قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في البيت معنى. قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه، فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 33 من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. سبق أيها الإخوة الكلام عن تقسيم السنة وأنها جاءت في كتاب الله عز وجل كونية قدرية، وجاءت أيضا دينية شرعية، وانتهى بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى القسم الأول وهو السنة الكونية القدرية، وذكرنا لهذا النوع أو لهذا القسم أدلة، وهي قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكذلك قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكذلك قول الله عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فهذه السنة هي سنة كونية قدرية. أما السنة الدينية الشرعية فهي كقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهذه السنن هي بمعنى الشرائع، وهذه الشرائع شرائع دينية شرعية. يقول البغوي رحمه الله تعالى: سنن شرائع. ويقول ابن جرير عليه رحمة الله: سنن الذين من قبلكم، يعني سبل من قبلكم من أهل الإيمان، من أهل الإيمان بالله وأنبيائه، ومناهجهم فيما حرم عليكم من نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر ما حرم عليكم في الآيتين اللتين بين فيهما ما حرم من النساء. فهذه السنة أو هذه السنن المذكورة في هذه الآية هي سنن دينية شرعية. فتبين لنا إذن أن السنة سنتان: سنة كونية قدرية وسنة دينية شرعية. المتعلق منها بالثواب والعقاب وبأفعال المكلفين هي السنة الدينية الشرعية. أما السنن الكونية القدرية فإنها تجري على العباد وليس لهم مقدور على تركها. أما السنن الدينية الشرعية فقد يفعلها الإنسان وقد لا يفعلها. فمثلا الإسلام هو من السنن الدينية الشرعية، فالإنسان يخاطب بهذا الإسلام، فمن وفقه الله عز وجل وألهمه دخل فيه، ومن خذله عز وجل ولم يوفقه ولم يعنه لم يدخل فيه، فهذا فعل وهذا ترك. سنة الله عز وجل الكونية القدرية التي لا تتغير هو أن من دخل في هذا الإسلام نجا، ومن لم يدخل فيه هلك. فمن دخل في هذا الإسلام فقد وافق السنتين، السنة الدينية الشرعية والسنة الكونية القدرية. ومن لم يدخل في هذا الإسلام فقد وافق السنة الكونية القدرية، فقد وافق السنة الكونية القدرية ولم يوافق السنة الدينية الشرعية. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ الإنزال. فالإنزال نوعان: كوني قدري وديني شرعي. فالكوني القدري هو كقول الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا. فالإنزال هنا كوني قدري وليس دينيا شرعيا. ومنه قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ومنه قول الله جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج هذا إنزال كوني قدري وليس إنزالا دينيا شرعيا. فالإنزال في هذه الآيات إنزال متعلق بالخلق والإيجاد، إنزال متعلق بالخلق والإيجاد. فقوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني أن اليهود لما أنزل الله عز وجل عليهم التوراة وأمرهم ونهاهم على لسان أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بدلوا وحرفوا، فبدلوا القول الذي أنزله الله عز وجل، فأنزل على هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل رجزا من السماء، أنزل عليهم عذابا من السماء. فإذا نظرت إلى الإنزال وجدته هنا متعلقا بالخلق والإيجاد، وكذلك قوله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالله عز وجل أنزل علينا معشر بني آدم هذا اللباس، فهذا اللباس منزل أو هذا الإنزال لهذا اللباس هو إنزال كوني قدري متعلق بخلق الله عز وجل وإيجاده. وكذلك قوله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فالإنزال لهذه الثمانية أزواج من الأنعام إنزال متعلق بالخلق والإيجاد، فهو إذن إنزال كوني قدري، لأنه كما تقدم معنا في بداية الكلام على هذه الألفاظ أن اللفظ إذا قيل بأنه كوني قدري فمتعلقه الخلق والإيجاد. النوع الثاني الإنزال الشرعي الديني، وهذا كقول الله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهذا الإنزال والتنزيل ديني شرعي وليس كما تقول المعتزلة ومن وافقها بأنه إنزال كوني قدري لأجل أن يجعلوا القرآن مخلوقا فيجعلون إنزال القرآن كإنزال الثمانية أزواج. وقد أجمع المسلمون على خلاف هذا القول، وبينوا أن هذا القول قول مبتدع، فالقرآن نزل من عند الله عز وجل ولم يخلق، لأن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوقا، كما سيأتي معكم إن شاء الله تعالى في المستويات القادمة التي فيها مبحث كلام الله عز وجل. ومن هذا القسم أعني الإنزال الديني الشرعي قول الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فما أنزل الله على رسوله هنا وإنزال ديني شرعي، وليس إنزالا كونيا قدريا. فهذه الآية هي كالآية التي قبلها، وهو أن الإنزال إنزال ديني شرعي. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر من هذه الألفاظ المنقسمة، وهو الوهب. فالوهب في كتاب الله تعالى وهبان: وهب كوني قدري، ووهب ديني شرعي. فالوهب الكوني القدري هو كقول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أي يعطي من يشاء من عباده ذكورا ويعطي من يشاء من عباده إناثا ويجمع لمن يشاء بين الذكور والإناث. وهذا من هبته المتعلقة بخلقه وإيجاده. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه في الملك وفي الخلق لما يشاء، والتدبير لجميع الأمور، حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوق عن الأسباب لولادة الأولاد، فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه أي يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له. فهذه الهبة إذن لما كان متعلقها الخلق والإيجاد كانت هبة كونية قدرية ولم تكن هبة دينية شرعية. وأما القسم الثاني وهو الهبة الشرعية الدينية فهي كما في قوله عز وجل عن موسى عليه السلام: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يقوله لفرعون وآله، يقول: فوهب لي حكما، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ومنه قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه الهبة لهارون عليه السلام هي هبة دينية شرعية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان هارون أكبر من موسى، ولكن إنما وهب له نبوته. فهذه الهبة ليس متعلقها الخلق والإيجاد، فهي إذن هبة أو وهب ديني شرعي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا. والله سبحانه وتعالى ولي الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنى لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.